إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، البرامج التعليمية للثانوية الأزهرية، يصحبكم فيها بهاء عبادة. أعزائي طلبة وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في حلقة جديدة وفي درس جديد من دروس مادة التوحيد. وفي بداية هذه الحلقة نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ عبد ربه سيد أحمد محمد، المدرس بالأزهر الشريف. أهلا ومرحبا ضيفنا الكريم. أهلا ومرحبا بكم ضيفنا الكريم. أعزائي الطلاب، ما زلنا نتحدث عن السمعيات. في الحلقة السابقة انتهينا من الحديث عن النار وعن الجنة، وننتقل في هذه الحلقة ونبدأ بالحديث عن أخذ الصحف. بداية ضيفنا الكريم، ما المراد بالصحف؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فالمراد بالصحف كتب المكلفين التي كتبت فيها الملائكة الحفظة أعمالهم التي صدرت عنهم في الدنيا. ضيفنا، ومن الذين يأخذون هذه الصحف؟ هذه الصحف يأخذها العباد المكلفون، سواء كانوا من الإنس أو الجن، وذلك يكون في أرض المحشر، ويكون الأخذ بالأيمان والشمائل. قال الله تبارك وتعالى في سورة الانشقاق: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. وماذا ضيفنا الكريم عن كيفية أخذ هذه الصحف وما ورد في ذلك؟ قيل في كيفية الأخذ أن صحائف الأيام والليالي توصل حتى تكون صحيفة واحدة، وقيل ينسخ ما فيها جميعا في صحيفة واحدة، فإذا مات العبد جعلت في خزانة تحت العرش، حتى إذا كان يوم القيامة والناس في الموقف بعث الله عز وجل ريحا فتطيرها من تلك الخزانة، فلا تخطئ صحيفة عنق صاحبها، ثم تأخذها الملائكة من الأعناق فيعطونها لهم في أيديهم على حسب حالهم من إيمان أو كفر. فالمؤمن يعطى كتابه بيمينه، والكافر بشماله، ويثقب صدره فيدخل يده اليسرى فيه ويأخذ كتابه من وراء ظهره. وأما عصاة المؤمنين فالصحيح أنهم يأخذون صحائفهم بأيمانهم، ويكون علامة على دخولهم الجنة ولو بعد دخولهم النار. ضيفنا الكريم، ومن أول من يأخذ كتابه بيمينه ومن أول من يأخذ كتابه بشماله؟ أول من يأخذ كتابه بيمينه على الإطلاق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وله شعاع كشعاع الشمس، ويليه أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي. وأما من أول من يأخذ كتابه بشماله فهو الأسود بن عبد الأسد المخزومي. هل هناك من يستثنى من أخذ الصحف؟ نعم، يستثنى من أخذ الصحف الأنبياء والسبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب، يقدمهم أبو بكر. وماذا بعد أن يأخذ العبد كتابه سواء كان بيمينه أم بشماله؟ بعد أن يأخذ العبد كتابه يقرأه فيجد حروفه نيرة أو مظلمة على حسب الأعمال الحسنة أو القبيحة، ويجد أن أول خط فيها: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، فيبيض وجهه إن كان مؤمنا ويسود إن كان كافرا. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. في الحياة الدنيا من لا يعرف القراءة والكتابة، فكيف يكون حاله ليقرأ كتابه في الآخرة؟ الذي لم يكن يقرأ في الدنيا ولا يكتب يخلق الله عز وجل له علم القراءة يوم القيامة. أعزائي الطلاب، بهذا نكون قد انتهينا بحديثنا عن أخذ الصحف. ننتقل إلى موضوع آخر من السمعيات وهو الشفاعة. ضيفنا الكريم، ما الشفاعة وما أنواعها؟ الشفاعة في الاصطلاح السؤال في التجاوز عن الذنوب من الذي وقعت الجناية في حقه. أما عن أنواع الشفاعة فهي أنواع: النوع الأول الشفاعة الكبرى، وهي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في فصل القضاء لإراحة الخلق من طول الوقوف ومشقته، وهي مختصة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا، كل أمة تتبع نبيها، يقولون: يا فلان اشفع، حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود. معنى جثا التي وردت في الحديث الشريف أي يجثون على ركبهم. نعم. نعم. النوع الثاني من الشفاعة، النوع الثاني شفاعة في إدخال قوم الجنة بغير حساب، ويختص بها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. أما النوع الثالث فهو الشفاعة في من استحق دخول النار ألا يدخلها، قال عياض رحمه الله: وليست مختصة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما النووي فقد تردد في ذلك لأنه لم يرد تصريح بذلك. أما النوع الرابع من الشفاعة فهي الشفاعة في إخراج قوم من النار، ويشترك فيها الأنبياء والملائكة والصالحون من المؤمنين. وأما النوع الخامس فهي الشفاعة في زيادة الدرجات في الجنة، وجوز الإمام النووي اختصاص هذا النوع بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما النوع السادس فهو الشفاعة في تخفيف العذاب عمن استحق الخلود في النار، كما في حق أبي طالب، ففي الصحيح: أنا أول شافع وأول مشفع. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بلفظ أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عنده عمه أبو طالب فقال: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. ضيفنا الكريم، ننتقل إلى الحديث عن مذاهب العلماء في الشفاعة، ما هي؟ مذاهب العلماء في الشفاعة: ذهبت الخوارج وبعض المعتزلة إلى إنكار الشفاعة بناء على مذهبهم في مرتكب الكبيرة، واحتجوا بقوله تبارك وتعالى في سورة المدثر: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وبقول الله تبارك وتعالى في سورة غافر: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وهذه الآيات في حق الكفار. وأول أحاديث الشفاعة بكونها في زيادة الدرجات. أما مذهب أهل السنة وهو الراجح فهو جواز الشفاعة عقلا، ووجوب الإيمان بها سمعا، أي أن العقل يحكم بجوازها، وأن الأدلة السمعية توجب الإيمان بها. وما هي هذه الأدلة؟ احتجوا بقول الله تبارك وتعالى في سورة طه: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. وقول الله تبارك وتعالى في سورة الأنبياء: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ونظائر هذه الآيات. وبالسنة النبوية التي بلغت بمجموعها التواتر بصحة الشفاعة في الآخرة لمذنب المؤمنين. وقد عرف بالنقل المستفيض سؤال السلف الصالح رضي الله عنهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ورغبتهم فيها، وأجمع عليها السلف والخلف من أهل السنة. وهل رد أهل السنة على الخوارج؟ نعم، رد أهل السنة على الخوارج بأن ألفاظ الأحاديث صريحة لا يناسبها هذا التأويل الذي أولتموه، فهو تأويل باطل. أعزائي الطلاب، ضيفنا الكريم، بهذا نكون قد انتهينا من الحديث عن الشفاعة. ننتقل إلى موضوع آخر وهو أشراط الساعة. ما المراد بأشراط الساعة، وما النطق الصحيح لكلمة المسيح الدجال؟ المراد بأشراط الساعة أو شرائط الساعة علاماتها، أي العلامات الدالة على قربها، والمتفق على هذه الأشراط أو الشرائط خمسة. أما لفظ المسيح الدجال فينطق بالحاء المهملة، أي من مهملة عن وضع النقط عليها، وليس بالخاء كما يقول بعض العوام المسيح الدجال، فالنطق الصحيح المسيح الدجال. وما سبب تسميته بالمسيح ولما وصف بالدجال؟ قيل سمي بذلك لأنه يمسح الأرض في زمن يسير، أي يسعى في الأرض ويسيح فيها مدة 40 يوما. وقيل سمي بذلك لأنه ممسوح القدم، أي أنه لا أخمص له، والمراد بالأخمص ما دخل من باطن القدم فلم يصب الأرض. وقيل لأنه ممسوح العين اليسرى، وقيل لأنه ممسوح بالبركة. أما لفظ الدجال فمعناه الكذاب، ووصف بالدجال للفرق بينه وبين المسيح عيسى بن مريم عليه السلام. إذن ضيفنا الكريم لابد أن نسأل عن سبب تسمية عيسى عليه السلام بالمسيح. سبب تسمية عيسى عليه السلام بالمسيح قيل لأنه كان يمسح الأرض، أي يسيح فيها أيضا، وقيل لأنه ما مسح على ذي عاهة إلا برئ بإذن الله تبارك وتعالى. هناك أدلة على نزول المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، فما هي هذه الأدلة على نزوله من السماء، وما الظروف التي يخرج فيها الدجال؟ في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. أما عن الظروف التي يخرج فيها الدجال فعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال في خفقة من الدين وإدبار من العلم. وما المدة التي يسيحها الدجال في الأرض، وماذا يركب في سياحته؟ عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فله 40 ليلة يسيحها في الأرض، اليوم منها كالسنة، واليوم منها كالشهر، واليوم منها كالجمعة، ثم سائر أيامه كأيامكم هذه. وعن جابر رضي الله عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وله حمار يركبه عرض ما بين أذنيه 40 ذراعا. ضيفنا الكريم أعزائي الطلاب، نتوقف عند هذا الحد ونكمل في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. أعزائي الطلاب، إلى هنا نأتي معكم إلى ختام هذه الحلقة، وفي ختامها نشكر ضيفنا فضيلة الشيخ عبد الرب سيد أحمد محمد المدرس بالأزهر الشريف. أشكر لكم حسن المتابعة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. البرامج التعليمية للثانوية الأزهرية يصحبكم فيها بهاء عباده.